بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. يقول الله تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الصوب الصغير إذا بتجيبوا لي إياها تبع الكرسي. روى أبو عبد الرحمن النسائي عن ابن عباس قال: كان أصحاب رسول الله يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين، يعني يكرهوا أن يخصصوا لهم من أموالهم صدقات يتصدقوا بها على فقرائهم وأقاربهم من المشركين. ثم سألوا فرخص لهم فنزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام. كان يأمر يعني المسلمين بأن لا يتصدقوا إلا على أهل الإسلام، حتى نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الآية كانت آمرة ومجيزة للمسلمين أن يتصدقوا على الفقراء من غير أبناء دينهم. والفقهاء ذكروا بأن هذا في حق الصدقة النافلة المستحبة، أما صدقة الزكاة أو صدقة زكاة الفطر فلا تصرف إلا على المسلمين، أما صدقة النافلة ما زاد على الفريضة فيجوز أن تعطى للمسلم ولغير المسلم. وفي الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوقعت في يد زانية، ظن فقيرة محتاجة يعني، وقامت طلعت زانية، لكن الظاهر لعلها فقيرة أيضا. فأصبح الناس يتحدثون قائلين: تصدق على زانية. الظاهر هو بلغه انكسر خاطره فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، يعني ما اعتبر الصدقة الأولانية يعني في محلها، بده يكررها لحتى يجعل الصدقة الثانية في محلها الأصيل. قال فخرج فتصدق فوقعت في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن الليلة بصدقة، فتصدق فوقعت في يد غني، ما فقير، عامل حاله فقير، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فأتي إما رأى في المنام أو نبي ذلك الزمان أوحى الله إليه فأخبره، فقال له أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت، أما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. فهذه الأحاديث بمناسبة الآية ليس عليك هداهم، فبعد نزولها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويأذن بالصدقة بعدها على كل سائل ومن كل دين، على كل سائل ومن كل دين. فالإسعاف والإنسانية والأخلاق والمعروف مثل ما النبي ذكر في بعض الأحاديث لكم في كل كبد حراء أجر، يعني في كل روح في كل ذي حياة من إنسان أو حيوان إذا فعلتم معه المعروف فلكم على هذا المعروف والمعونة والصدقة والرحمة أجر. ثم قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، لكن إذا أراد أن يجعلها في أفضل مواضعها هذا جائز، بجوز تعطي للمشرك صدقة النفل، يعني الصدقة اللي ما هي زكاة، ما هي فرض، تطوعا استحبابا زائدا على الزكاة. أما قال الأفضل والأكمل قال أن تجعلها للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. أحصروا يعني أحصروا فلم يستطيعوا العمل ولا الكسب ولا التجارة ولا الصناعة، محصرين في سبيل الله إما للجهاد وإما في طلب العلم، لا يستطيع أن يجمع بين عمل الحياة عمل الرزق والكسب وبين الجهاد وبين العلم، فهذا محصر ما بيحسن يشتغل بأمر الدنيا. قال لازم تكون الصدقة في الدرجة الأولى، وبذل المال لمين؟ للذين أحصروا في سبيل الله. لكن إذا كان ما محصر قوي وفي عنده وقت وعمله ما بيضطره للتفرغ، بيحسن يجمع مثلا بين الجهاد وبين العمل، بين العلم وبين الكسب، لا. أما إذا كان متفرغ كاملا هذا شو اسمه؟ هذا اسمه محصر، فهذا قبل كل شيء الله نص عليه انه هذا يقدم على كل من يعطى من الصدقات. قال لا يستطيعون ضربا في الارض، الضرب في الارض هو السفر لاجل الربح والعمل والكسب. قال هذا ما بيصير يتحرك في جامعه، في استحكاماته على الجبهة، على الحدود، في مقام الدعوة، في مقام الإرشاد، يشتغل نجار ويشتغل باطنجي ويشتغل داعي إلى الله. داعي إلى الله بده يكون عم يشتغل بالليل والنهار، إذا فرغ فبده يشتغل بالعلم وبالله، وإذا التقى بالناس فبهدايتهم وبتعليمهم وبإرشادهم. قال لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. كمان الجاهل اللي ما بيعرف الحكم الشرعي يشوف العن لباسه حسن وهيئته جميلة وما بيمد إيده ولا بيظهر بمظهر الفقير أو السائل، فبيظن غنيا بسبب عفته وبحسب ترفعه وكرامة نفسه. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه البخاري، يقول ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان. تعطيه تمرة بيقول لك كتر خيرك بدي تضحي تمرتين كعكة، ولا اللقمة واللقمتان. هذا إذا أعطيته بده يظهره بيقول حتى يأخذ من غيرك وغيرك، قال هذا ما فقير ولا مسكين. قال إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. وروى الإمام أحمد عن رجل من مزينة أنه قالت له أمه ألا تنطلق، ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس. كل الناس عم يطلبوا مساعدة من النبي والنبي عم يعطيهم، أنت كمان روح لعند النبي اسأله حتى يعطيك. قال فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب وهو يقول ومن استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن يسأل الناس وله عدل خمس آواق. إذا عنده خمس آواق من الفضة وقية من الفضة يمكن 12 درهم، فقد سأل الناس إلحافا. يعني هذا بيكون سائل ملح في السؤال، والله قال لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يلحون في السؤال. والملح اللي عنده شيء وبيغنيه عن الناس وبيسأل الناس هذا اعتبر يسألون الناس إلحافا ويلح في السؤال. ومن استكف كفاه الله ومن سأل. قال فقلت بيني وبين نفسي لناقة لي خير من خمس آواق، يعني أنا عندي ناقة تسوى أكثر من خمس آواق من الفضة، ولغلامي ناقة أخرى فهي خير من خمس آواق. فرجعت ولم أسأل، فرجعت ولم أسأل. وفي حديث آخر قال من سأل وله قيمة أوقية فهو ملحف، وفي رواية فقد سأل إلحافا، وفي رواية من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو كدوحا في وجهه. قالوا يا رسول الله وما غناه؟ قال 50 درهما أو حسابها من الذهب. أظن هذا مذهب الحنفي، ما هيك شيخ رجب؟ يعني إذا بملك نصاب ما ملك النصاب، إذا ملك النصاب ما عاد يعتبر لا فقيرا ولا مسكينا. ولي قال وبلغ الحارث رجلا كان بالشام من قريش أن أبا ذر كان به عوز، فبعث إليه واحد حكى لأحد أغنياء أهل الشام، قال له أبو ذر الصحابي واقع في ضيق ويعني بحاجة للمساعدة، قال فأرسل إليه 300 دينار. فقال له أبو ذر ما وجد عبد الله رجلا أهون عليه مني، قال له كل هذا أنت معتقدني ما شفت أحقر مني، الله يرضى عنهن على الغنى اللي الله جعله في قلوبهن. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سأل وله 40 فقد ألحف، ولآل أبي ذر 40 درهما و40 شاة ولهم خادمان، ولهم خادمان. وبمناسبة قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال ورد في حديث رسول الله أن هذه الآية نزلت في أصحاب الخيل اللي كان يرب الخيل للجهاد في سبيل الله، فينفق عليها في الصباح في الظهر وعن عشية وعلى نفسه وعلى عياله، فلهم أجرهم عند ربهم. وفي ما رواه ابن أبي حاتم قال كان لعلي 4 دراهم فأنفق 1 درهما ليلا و1 درهما نهارا و1 درهما سرا و1 درهما علانية، فنزلت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. فنرجع لهذه الأحاديث التي تتعلق بهذه الآيات. فأولا الآية الأولى كان فيها توجيه لرسول الله بأن الرحمة لازم تكون كرحمة الله، كما أن الله يطلع الشمس والقمر وينزل المطر ويرسل الهواء للحياة للمؤمن وللكافر وللأولياء وللأشقياء، قال كذلك إذا رأيت الفقير سواء كان مسلما أو على غير دينك فساعده ابتغاء وجه الله، ومن حيث هدايته أنت مالك مسؤول عن هدايته إلا الزكاة المفروضة، فالزكاة المفروضة ومثلها صدقة الفطر، هذه خاصة بين إيش؟ من المسلمين. لكن لو أراد أن يوصي وصية لمسلم أو لغير مسلم بجوز لما ما بجوز، من حيث الجواز جائز، لكن من حيث مثلا الأفضلية ورد في حديث رسول الله لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تأكل إلا طعام تقي، فكل ما كانت الأشياء موضوعة في محل يكون نفعها أكثر وفائدتها أشمل، يكون ثوابها عند الله أكبر وأعظم. لكن لو رأينا إنسان مقطوع في البرية وكان مجوسي أو كان شيوعي أو كان شو مكان عطشان أو جوعان أو مقطوع بده مساعدة، فهذه واجب على كل إنسان ولكل إنسان مسلما أو غيره مسلم إلا المحارب، فالمحارب يؤسر ويعامل معاملة إيش؟ يعامل معاملة الأسير. أما لأنه عابد صنم أو لأنه مشرك أو لأنه كافر لا يعان، فهي بيسموها في العصر الإنسانية. فالدين فيه تعصب، التعصب تتشدد في غير الفضائل، تتشدد في أمور ما تقتضي المدح. لكن إذا واحد حافظ على عرضه ما حدا يتعدى على عرضه، هذا اسمه تعصب، هذا اسمه شرف واسمه أخلاق. إذا حافظ على دينه هذا اسمه تعصب، هذا ما اسمه تعصب. التعصب مذموم. التعصب تتعصب لابن عمك يكون ظالم ومتعدي على الناس وتحمله وتعينه على ضلاله، هذا اسمه ايش؟ اسمه تعصب. تعين واحد على باطل او على ظلم او تتعصب لامور تافهة الشرع ما امرك بها، هذا اسمه ايش؟ تعصب. اما هذاك اسمه تدين، هذاك اسمه تقوى، هذاك اسمه ايمان قوي وايمان ايش؟ وايمان متين. ثم الله علل قال ليس عليك هداهم، انت ما لك مسؤول عن هدايتهم، لكن كانسان محتاج جوعان عطشان. حتى قالوا في كتب الفقه بان الذمي يعني اي مواطن على غير دينك وما يتواطأ مع العدو، او اي معاهد، المعاهد ما بيكون مواطن مثل السفراء، هذا داخل بعهد الدولة بقانون الدولة انه هذا يعامل كما يعامل المواطن. قال فأي ذمي اللي أعطيناه عهدنا وذمامنا أن نعامله كما نعامل أنفسنا، أعطيناه العهد والميثاق. قال فإذا فقد القوت أو الطعام أو الشراب يجب يفرض على المسلمين إعاشته وإطعامه ورفع الهلكة عنه، كما يجب على المسلمين إغاثة جائعهم وفاقد غذائه من عامة المسلمين، على قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما شوفوا الأوروبيين شو فعلوا بالمسلمين مثلا في الأندلس، في الأندلس نحن تركنا لهم كنائسهم، تركناهم أحرارا في عقائدهم، في زواجهم، في ما يستبيحونه مما يحرمه الإسلام من شرب الخمور. فأما هن لما ملكوا هدموا كل مساجد المسلمين ومنعوا المسلمين من اغتسال من الجنابه، منعوا المسلمين من قراءة القرآن، منعوهم من المساجد، منعوا نساءهم من التستر، ثم طردوهم من إسبانيا وكان عددهم 3 ملايين مسلم ومسلمة، غير اللي ماتوا في الطرقات، غير اللي ماتوا تحت الثلوج، غير اللي ماتوا في التحريق، غير اللي ماتوا بالجوع. فالمسلم صار جاهل ما بيعرف، لا دارس تاريخ ولا دارس إسلام. فالإسلام يا ابني دين الله، دين الله بكل عباد الله. هذنك ما فعل هذا فعل المسيحي. المسيحي في الإنجيل بيقول أعظم الوصايا اللي الله وصى الإنسان بها أن تحب الله من كل قلبك وأن تحب أخاك كما تحب نفسك. ثم سألوا سيدنا المسيح قالوا له من هو الأخ؟ من هو؟ هذا في نفس الإنجيل، بس عاد أنا إنجيل من الأربعة راي عن بالي. قال لهم أرأيتم لو أن شخصا جريحا مر عليه كاهن، يعني خوري، مر عليه خوري كاهن فاستغاث به فلم يغسه، وطلب معونته فلم يعنه، وظل ماشيا مولياه ظهره. ثم أتى رجلا سامري، السامري يعني كافر غير مسيحي، فرأى الجريح فنزل عن فرسه فحمله على فرسه، ثم أخذه إلى الفندق وأتى له بالدواء وبالغذاء، وأعطى صاحب الفندق أجرة مبيته وأكله وشربه، وقال له بالتم تنفق عليه حتى يشفى. فهذا السامري كافر وذاك هو خورق. قال فمن هو الأخ؟ قالوا له الأخ هذا السامري. قال له هكذا هو الأخ، يعني هل عنده رحمة، هل عنده شفقة، هل عنده حنان على مخلوقات الله. فإذا هل يعملوه في الأندلس في المسلمين؟ هذا أمر سيدنا عيسى لما كفر بسيدنا عيسى وكفر بإنجيل عيسى، ومع ذلك نسبوا الأمر لإيش؟ إلى سيدنا عيسى. فلو الأديان تستعمل على صفائها ومن منبعها تجعل الناس كلهم متلاقين وهم أحرار في كل ما يعتقدون. الإسلام قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هي من حيث العقيدة. ومن حيث المعاملة لما النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يأمر أن لا يتصدق إلا على أهله، الإسلام نزل القرآن يصحح رأي النبي وفعل النبي، وقال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ففهم من الآية ما جعل يأمر بالصدقة بعد نزولها على كل سائل ومن كل دين. هلأ الناس تفهم ان الدين تعصب، انه واحد على غير دينك لازم تظلمه، لازم تتعدى عليه، لازم تأكل ماله، لازم ما تأدي إليه حقه، لازم تغشه، لازم تقتله. ما هيك الناس فاهمانين؟ هذا تعصب، لأنه هذا غير على غير حق، على غير شرع، على غير دين. ففي النصرانية ما في وفي الإسلام ما في. أما عند اليهود، اليهود حرفوا التوراة وجعلوا مع التوراة التلمود. هذا التلمود مثل شرح للتوراة، مثل شرح للتوراة. فهذا في التلمود في شيء كله وحشي، كله غير إنسان. إذا رأى أي إنسان ويكون غير يهودي، إذا كان في بير سارق ما بيجوز في عقيدة اليهودي يدله حبل حتى ينقذه. وإذا وجد جريح وكان غير يهودي ما بيجوز يحط له دواء ولا مرهم ولا طبيب لحتى ينقذه من جراحته. وهكذا عندهم من القسوة في قتل النساء والأطفال والصغار والحيوانات والبهائم ما يدل بأن هذا بعيد عن هذا اسم التعصب، لأنه هذا خروج عن قواعد الدين والأخلاق والعقل والمنطق، حتى على القوانين الوضعية التي وضعها الإنسان. القوانين الحربية في هذا الزمن، الأسير يؤخذ إذا كان جريح، إذا كان جائع، إذا كان بردان، يعامل معاملة في منتهى الإنسانية. وإن كان كل الدول ما بتعامل الأسير، منهم بيعذبوه، في منهم بيعملوه. أما في الإسلام، الإسلام أمن دين الله، فلو بقي على صفائه ووجد المهندس المعلم اللي يحسن تعليمه وبناؤه في القلوب وفي النفوس، لما وجد المعلم الأول ووجد المهندس الأول خاتم النبيين وإمام المرسلين، فهذا الإنسان هل ينحط في قالب الإسلام طلع أعظم إنسان أنتجته كل مدارس الدنيا وكل جامعاتها في العلم وفي الخلق وفي الإنسانية وفي الربانية وفي الحكمة وفي البطولة وفي السياسة وفي الاستقامة وفي السلوك وفي المعاملة. لما العرب دخلوا في مصنع الإسلام وكان الصانع وكان المهندس ومدير المعمل بيحمل كل الكفاءات، فكان الإنسان العربي أعظم إنسان يمشي على وجه الأرض. كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. والآن إذا العرب بدهم يعودوا إلى أمجادهم، بدهم وحدة ما عم يتمنوها لكن ما عم بصير، بدهم حرية يكونوا أحرار في أوطانهم، في فلسطين ما في حرية، فبدهم يرجعوا. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، من خصاصك. أما من حيث المعونة، الشفقة، الرحمة، المساعدة، الصدقة، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. أنت تصدق لوجه الله لتنال أجرك وثوابك عند الله، إذن المردود والفائدة راجعة لك. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما بيكون لك حظ الحظوظ النفس، لا حتى يراك الناس ولا حتى يسمعوا فيك ولا حتى تنقضى لك حاجة، إلا خالصا مخلصا لوجه الله وابتغاء مرضاته. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، تأخذوا بالكيل الأوفى وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إذا كان بدك تنتقي أفضل مواضع الصدقات فإذا بيجوز على هذا وعلى هذا وعلى هذا. إذا بدك تزوج بنتك في واحد قريب وأقرب، صالح وأصلح، تقي وأتقى، دائما إنسان ينقي الأفضل والأكمل والأحسن. قال فمن حيث الأفضلية راح الله يدلنا على الأفضل، أما من حيث الجواز يجوز على المسلم وعلى غيره المسلم، لكن صدقة إيش؟ صدقة التطوع وصدقة السنة، لا صدقة الفريضة. وإن كان الذمي يعني المواطن غير المسلم له حق في بيت المال، إذا كان مريض، إذا كان فقير، إذا كان مديون، إذا كان معسر، إذا كان عاجز، تؤمن حياته بالشكل الذي يمنع عنه كل ضرر. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، هذا أفضل شيء، لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، عفافهم، نقائهم، ترفعهم، كرامة نفوسهم، من نظرة واحدة بتعرفهم. لا يسألون الناس إلحافا، ما عنده إلحاح بيمسك الواحد وما بيتركه، أو بيكون في عنده ما يكفيه وبيسأل، لا، هذول لا يعطون، يعطى الذين لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، إلى آخر الآيات. فعلى كل حال الآيات عم تتعلق بإنفاق المال. المال حبيب إلى القلب، لأن المال يجد الإنسان بواسطته كل شهواته، من زواج، من لباس، من مسكن، من مركوب، من أي لذة من اللذائذ يتوصل إليه بواسطة المال، لذلك يصير محبوب إلى القلوب والنفوس. لكن إذا كان بدك تكون أناني، يكون المال كله لك وما تساعد به غيرك، هذا ما بيقوم التعاون في المجتمع. والإسلام، ما الإسلام، المجتمع الناجح هو المجتمع المتعاون. العائلة الناجحة هي العائلة المتعاونة، الإخوان الجمعية الناجحين المتعاونين بالصدق وبالإخلاص. فكأمة بده يكون فيه بيكون في تعاون. وأعظم ما تكون به المعونة المال. فكيف الإنسان بده يفضل غيره على نفسه ويبذل المال للآخرين ويحترم هو منه؟ هذا ما بيصير ابني. هذا إما الله بيفطره على السخاء، أو إذا ما عنده فطرة بيكون مربى تربية إسلامية، فبالتربية الإسلامية بالإيمان، فالإيمان بمعناه الحقيقي هو نور الله عز وجل يمتلئ به القلب ثم يفيض على النفس، على الأعصاب، على الفكر، على الرغبات، على الميول، على الشهوات، حتى يصير محبوب الله عز وجل في قلب المؤمن أحب إليه من محبوباته. بحب المال، لكن اللي الله بيحبه بيحبه أكثر من المال. إذا الله قال له أنفق المال، طاعة الله ورضوان الله وتنفيذ أمره أحب إليه من المال. فبالإيمان بيحسن ينفق، بيحسن يتصدق، بيحسن يعاون، قليل كثير زائد ناقص. فلما كان الناس يتربوا هذه التربية، كان المسلم لو أنفق ماله كله في ساعة واحدة ما كان شيء يستغرب، لأنه كان حب الله غمر قلوبهم وملأها، وصار حبا للدار الآخرة وحبا لرضوان الله ولمرضات الله. لذلك أنفقوا على الجهاد، منهم من كان ينفق ماله كله وينفق عمره كله، يطلع من البيت لأجل أن يستشهد، ما عنده يرجع، يغيب سنة 10 20 يستشهد، يرجع اختيار، يرجع مجروح، يرجع مشوه. فباعوا النفس والمال، عمروا المساجد وأوقفوا لها أوقافها والمدارس والمياتم والمستشفيات، وأوقفوا على العلماء وعلى الفقراء وعلى الأيتام، حتى على المسافرين، على المنقطعين، على البنات الفقيرات، عشان يجهزوا للزواج. إذا مشعة ما في مين يرغب فيها، في وقف خصوصي بيجهزها بالجهاز الكامل لمن إيش يتزوج بها. فهذا هل انفاق؟ هذا اخذوا بدلا منه شيء اغلى منه، وهو الايمان. هلا المسلمين الانفاق صعب عليهم، في منه ما بيحسن ينفق ابدا، في واحد بالمحايا بينفق، في واحد اذا كان في رياء، في سمعه، في راديو، في جريده، في يعني له حظ من حظوظ النفس المادي او المعنى قد ينفق، اما اذا خلى ما بينفق. شو السبب؟ السبب ضعف الايمان او فقد حقيقة الايمان. بينما كان الانسان المؤمن كان طلبا للقبول عند الله وليكون انفاقه بكل اخلاص، كان يسر ويخفي صدقته، كان لا يعلن عن نفسه. كان مرة النبي حرض الصحابة على الانفاق، اتى ابو بكر بكل ماله، سيدنا عمر بنصف ماله، سيدنا عثمان جهز جيش العسرة، جهز ثلث جيشه لثلاثين الف مقاتل، جهز 10,000 مقاتل، وجاب 10,000 دينار صبهم في حجر رسول الله. الحجر يعني حضنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل كان يدعو لعثمان هذا الدعاء: اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فرضا عنه. كل شوية شوية: اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان فرضا عنه. سيدنا عبد الرحمن شطر ماله أسمه في حياته 4 مرات، كل مرة لما النبي يدعو إلى الإنفاق يقسم ماله نصفين، يبقي لنفسه النصف ويتصدق بالنصف. فهذا من علائم صدق الإيمان الإنفاق في مرضات الله، في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، للفقراء، لبناء المساجد، دور العلم، المدارس، كل شيء من أعمال الخير، فهي لازم تكون شعبة من شعب الإيمان. فإذا قوي الإيمان، إذا قوي الاتصال بالله، إذا قويت محبة الله، إذا قوي النور في القلوب، إذا تزكت النفس، ما عاد عنده في فرق. لو الله قال له اخرج عن كل مالك بيخرج، وعن حياتك بيخرج، وعن بلدك ومسقط رأسك بيخرج. هاجر بهاجر، قاتل أمك وأبوك ما تفرق معه أبدا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزبه الله. إذا بتصير حزبي، هي الحزبية الإلهية، ألا إن حزب الله هم المفلحون، حي على الفلاح، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهي ابني الإيمان هذا اللي بده يستجمع هذه الصفة والمنقبة وهذا الخلق العالي الرفيع، الإنفاق، بذل المال في سبيل الله، في رضوان الله، على والديه، على أرحامه، على الفقراء، على أعمال الخير. هذا ابني بده تربية للنفس، بده تربية للقلب، بده دوام ذكر الله، بده مجالس الإيمان، بده صحبة المعلم، بده الارتباط القلبي والحبي والعشقي للمرشد. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كان الصحابة قبل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كسائر الناس، فيهم البخيل وفيهم السخي بالفطرة والطبيعة، أما بعد ما دخلوا في بوتقة الإسلام، بعد ما دخلوا في بوتقة الإسلام ما عاد فيهم بخيل. فالمؤمن لا يكون بخيلا، لأن الإسلام قال وآتوا الزكاة، هي الفرض، وأقرضوا الله قرضا، وأقرضوا الله قرضا حسنا. لما كانت تنزل الآية لن تنالوا البر، لن تنالوا رضا الله، ولن تنالوا جنته حتى تنفقوا مما تحبون. فالمسلم يرجع لما يسمع الآية يشوف شو في أحب شيء على قلبه مما يملك. واحد يملك البستان يجي لعن النبي يقول له امدد يدك يا رسول الله، يمد ايده قل له هذا بستاني احب شيء عندي، فانت نيابة عن الله فخذه فهذا لوجه الله. الاخر يكون عنده جارية هي اجمل الجوال والسراري واحبها الى قلبه فيعتقها ابتغاء مرضات الله. وكان عبد الله بن عمر يحب الحلوى والعسل كثيرا، فكان أكثر ما يتصدق به العسل. ليش؟ ابني هذا وين هذا؟ قل عبد عمر أو عبد الله بن عمر أحدهما اشترى فرس، قل فكثير كان حريص على شرائها، وما كان يتيسر شرائها إما لتمسك البائع بها أو لعدم وجود ثمنها لأنه كان من النوع الغالي الرفيع، بعدين يسأل الشراء فاشتراها. فلما اشتراها وملك رسنها وزمامها قال هي صدقة في سبيل الله. قالوا لي اصل لك زمان وانت راكد وراها وبدك تحاول شراءها وصارت بإيدك، وشلون طلعت بها السرعة؟ قال ان ذكرت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يا ابني وين ايمانه؟ وين علمه؟ وين اسلامه؟ وين اسلام هالزمان؟ يا هذا لحال يقول لا، لكن صنعوا ربوا تزكت النفوس، صار لها المزكي، صار لها المربي، فصارت كما نسمع وكما نشهد. والقرآن، القرآن هو الصيدلية، القرآن هو المستودع لمواد بناء النفس والروح المؤمنة الزكية الطاهرة المخلصة الصادقة. المعلم سواء كان نبيا أو كان وارثا لنبي هو البنا. فما أحوج الأمة الآن إلى البناء وإلى البنا. لكن يا أبي مع ذلك النبي بنى بالجملة، بنى عموم من صاحبه ومن دخل مدرسته ومن سلم إليه قلبه. الآن في هذا الزمان كم آن لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، هذا حديث نبوي، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية وهم في الشام، وهم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا في كل الروايات، في رواية خاصة وهم بالشام يدل أن الشام فيها خصائص. فإذا هل يصل هذا المربي الخاص يمكن يصير مثل أصحاب رسول الله؟ لأنه عليه وبشهادة رسول الله، شهادة نبي في ذلك، كان يقول عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه، يقول وددت لو أني أرى إخواني. قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. ما أعظم هذا الحنان وجبر الخاطر وتقوية المعنويات. الأخ قد يكون أغلى من الصاحب، فالنبي يجعل المؤمن في آخر الزمان، المؤمن ما مؤمن القول ولا مؤمن التمني، مؤمن القلب، مؤمن الروح، مؤمن الذوق الشوق، مؤمن الامتثال، مؤمن التطبيق، مؤمن الممارسة، مؤمن العلم والفهم لكتاب الله والفقه لوحي الله والمتابعة لرسول الله. وإن شاء الله ربي بكرم هذه الأمة بأن يعيدها سيرتها الأولى، بشارة من قول رسول الله خير أمتي أولها وآخرها. كان بعض الأولياء يذهب إلى ناحية كل أهل كل قطاع طريق، كل حرامية، كل فسقة، كل ملاحدة، ما ألف أو عشرة بالملايين ينقلب كل إلى أولياء ببركة مرشد ومربي واحد. فالقصة قصة الإذن الإلهي وقصة الفضل الرباني. ولعل الآن عم نشوف الضعف أو الفقد، أنا مستبشر ألا إذا رأينا الشجر كله سقط أوراقه، إذا واحد ما شاف الشوكة من قبل بظن أن الشجر يبس وعده منتهى، فقد الثمر والزهر والورق. أما اللي بيعرف الدورة الزراعية السنوية يقول الله عز وجل بيروح العتيد حتى يبعث ورق جديد. والثمر ثمر الدنيا مثل ثمر الجنة، ثمر الجنة لما تقطف الثمرة ترجع، بس تبع الجنة ترجع بسرعة، هي ترجع بعد ايش؟ مع سنة. الياسمين بعد 24 ساعة رد الياسمين، هذه قطعتهم رد ايش؟ غيره بفتح. انا متفائل ابني، فان تصدقوا مع الله ايمانا الإيمان، الإيمان القلبي، الإيمان اللي كان أصحاب رسول الله متفاهمين عليه. لما كان أحدهم ينادي للآخر قل له تعال نؤمن ساعة، فيأتي إليه فيجلسان فيذكران الله تعالى، حتى إذا انقضى مجلس ذكرهم قال هذا مجلس الإيمان. فطالب العلم إذا ما صار عاشق لله، إذا ما صار فاني في الله، إذا ما ارتفع من قلبه كل الرغبات وكل الطلبات، هاي بتصير يا أبني مع الإنسان في حق شيء غير الله. إذا أحب إنسان آخر يمكن بمحبته لهالإنسان الآخر ينسى كل شيء إلا محبوبه. إذا أحب غرض من الأغراض أو شهوة من الشهوات قد ينسى كل الشهوات إلا تلك الشهوة. فحضرة الله عز وجل هو مصدر الكمال والجمال والعظمة والعطاء والحب والخلق والوجود، فهو معك أينما كنت وعم يغذيك في كل لحظة. الحي القيوم، حياتك قائمة به، قلبك عم يشتغل بقيوميته، رئتيك بقيوميته، أعصابك، خلايا مخك كله بقيوميته. فهذا كيف لازم نحبه، كيف لازم نذكره. فإذا أحببته فذكرته، وذكرته فأحببته، لعلك تنتقل من إيمان بغيب إلى إيمان بشهود. أصبحت كأني بعرش ربي بارزا. فهذا الإيمان، إيمان الشهود، هو ما كان عليه معظم أصحاب رسول الله. فهذا الإيمان كان يجعلهم رضوان الله عليهم، كانوا هن القرآن المطبق، هل في الأوراق القرآن الذي يتلى ويقرأ، أما هم من نظر إلى صفحات أعمالهم وأوراق حياتهم، أي آية من آيات القرآن إذا قرأتها في القرآن انظر في أعمالهم تجدها مكتوبة في صحائف أعمالهم وحياتهم اليومية، صباح مساء ليلة نهار، فإنفاق المال إلى إنفاق الروح إلى هجر الخلق كلهم ولا يخافون لومة لائم، إلى أن ما يبقى في قلبهم شيئا إلا الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فأكثروا من ذكر الله، واجتهدوا نكون ولو في آخر الزمان. الزمان كناية عن دوران الأرض حول نفسها، فاللي بيقابل الشمس نصف الكرة الأرضية بصير نهار، والقسم الثاني المحجوب عن ضوء الشمس بيكون ليل. فالزمان هالدوران ما بيتغير، أما اللي عم بيتغير الإنسان. فالإنسان هو بيشرف الزمان، هو بيشرف المكان. فقد يجي في آخر الزمان يسبق من كان في أول الزمن. والنبي هكذا قال أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فهلي إجوا بعد النبي وصلوا الإسلام إلى مشرق الأرض الأقصى، بعد أندونيسيا ما في مشرق، بعد الفلبينيين ما في مشرق، بعد فرنسا ما في مشرق. هذا الفعل هذا قليل، هذا بإيش فتحوا الفتوحات، وبإيش ملأوا هالبلاد لا إله إلا الله بأموالهم وهجران أوطانهم وترك نسائهم وأولادهم وبذل حياتهم وأرواحهم وسفك دمائهم. وكان كما سيدنا خالد يقول رضي الله عنه، أن يقول ما ليلة باردة شادية مطيرة ليس بيني وبين الأرض شيء. إذا كل مطر وكل شتاء الأرض شو بتكون؟ كلها طين. قال وليس بيني وبين السماء إلا إيش؟ إلا درقتي يعني ترسي. يعني ما في شيء يمنعه من المطر إلا إيش؟ إلا الترس. أما على الأرض لا في بطانية ولا في حصيرة. بقى شو هالليلة هي بتكون مع الإنسان؟ قال ما عروس عندي من أجمل نساء الدنيا أبيت معها في ليلة من الليالي، ما تلك الليلة مع تلك العروس بأحب إلي من ليلة مطيرة شاتية، ليس بيني وبين الأرض حجاب وليس بيني وبين السماء إلا ترسي ودرقتي. هذا ابني ما عم بحكيها كان رياء ولا سمعة. لما عزل سيدنا عمر وهو في قمة النصر في معركة اليرموك، هذا لو كان فيه من حظ النفس والأنا والأنانية واحد من الألف كان عمله كده، وكان رفض كلام وأمر سيدنا عمر. أقل الدرجات يقول له أنت ظالم، أنت على أي قاعدة عزلتني؟ شو ذنبي؟ شو خطيئتي؟ ماذا قصرت؟ أنا أهلي فتحت كل الفتوحات في العراق، ومن العراق طلبوا يساعدهم لوين؟ لفتوحات الشام. فإجا من العراق إلى اليرموك في 8 أيام. لو سيارات هلأ سيارات الشحن ما بتوصل، ما بتوصل الجيش في 8 أيام. أما هو رضي الله عنه وصل الجيش كانوا 8000 في 8 أيام، 8 أو 6000. قال شو العزل؟ عزل عزل، وصار يقاتل بعد العزل أكثر من الأول. قالوا له كيف؟ قال أنا ما أقاتل إلى عمر، أقاتل من أجل إعلاء كلمة الله. فلا المال تعلق بقلوبهم، لا السرار استولت على قلوبهم، لا الملك، لا الجاه، لا الطعام، لا الشراب. أقبلت الدنيا بكل جمالها، بكل شهواتها، بنسائها، بذهبها، بفضتها، بخيلها، لكن صادف قلبا خاليا فتمكن، فقلوب امتلئت بالله بحبه وبذكره وبمعرفته، وفاض هذا النور الإلهي من قلوبهم على جوارحهم أعمالا صالحة وعلى نفوسهم أخلاقا كريمة، فكانوا الأسخياء وكانوا الكرماء وكانوا الشجعان وكانوا الحكماء وكانوا المتواضعين وكانوا الدعاة إلى الله عز وجل وكانوا العشاق لله وكانوا الملائكة، ولكن في صورة بني آدم. وفي آخر الزمان مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. فاللي بيدخل مدرستهم وبيقرأ دروسهم وبيحافظ على وظائفهم وبيقصد بكل صدق وبكل إخلاص أن يهتدي بهديهم ويسلك سبيلهم، والله يا ابن خزائن الله مليانة، وأبواب الفضل الإلهي ما في أوسع منها، تتسع لكل الخلق. وإذا واحد كان في زمان النبي ورأى أنوار النبوة ورأى أدرك نزول الوحي وشاف أعظم جيل مشى على وجه الأرض وما كان صادق وما كان مخلص وما كان طالب وما كان عاشق، ما رح يستفيد شيء. بل بالعكس الكافر بهذاك الزمان كفره ألعن من كل أنواع الكفرة في كل الأجيال. أن اللي بيشوف النبي ونزول الوحي وبيشوف كل واحد من المسلمين رضوان الله عليهم آية من آيات الله وما تأثر مثل أبو جهل ومثل أبو لهب، فهذول أشقى الأشقياء. وإذا بيجوا ناس بهالزمان هذا والله عز وجل بيوفقهم للذكر وللإنابة وللتقوى وللأخلاق وللحب الإلهي لبيع كل ما يملكه في الظاهر وفي الباطن، يجعله مملوك لله تحت تصرف الله وتحت أمر الله. الله يجعلنا منهم يا أبي، والله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأكثروا من ذكر الله وشدوا الهمة وكونوا دائما تكونوا من أهل الطليعة والمقدمة. الرجال العظيم، كنت أسمع من شيخنا الله قدس روحه المثل، كان يقول الإنسان العظيم يبين من طفولته، هو طفل يبين إذا كان عظيم أو إذا كان حقير. قال إذا كان عظيم هو ولد مع الأولاد بيلعبوا، لما بينقسموا الأولاد قسمين يقول مين معي مين معي، هذا عظيم قائد لأنه بده يجعل الناس كلهم في معيته، وإذا كان حقير دنيء الهمة يقول أنا مع مين، يعني الدنب يبين دنب. شو هو الدنب؟ دنب، والرأس رأس. فإذا بدك تكون رأس بالنسبة للميدان الإلهي اقطع الرأس. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. في الميدان الإلهي بتصير رأس إذا بتنقل رأس، تعطى الحياة إذا بتطلب الممات، يعني موت نفسك، موت أناليتك، موت أخلاقك ونفسك الأمارة السوء. فإذا هاي بتحسن تخلص منها وتموت فيك الصفات هاي، تحيا فيك الصفات الملكية، تحيا فيك الصفات الربانية، الأخلاق المحمدية، بصير تمد بالمدد الإلهي، بالعلم، بالحكمة، بالتوفيق، بالمعونة، بالفيض، بالعناية، بالرعاية. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ففي ناس بصير لنا الحال مع الله عز وجل، بصير عنده من القوة، بصير عنده من اليقين، بصير عنده من الإقدام، بصير عنده من الصمود، من الثبات، ما يجعل الله على يده الخير الكثير. واللي بيكون ما عنده هالشي بصير آيس قانط، ما عنده ثقة لا بوعد الله ولا بكلام الله. فالله عز وجل بفضله وإحسانه يتفضل علينا بفضله كما تفضل على أحبابه، ويرزقنا من قوة الإيمان واليقين ما يخلقنا بالأخلاق التي يحبها ويرضاها، من أخلاق النبيين والصديقين والمرسلين وعباد الله الصالحين. ويغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهديرة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا الشيخ زاهر عليه رحمة الله وله مغفرة الله، ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لوالدتي أكرم الحموي أبي نعيم، اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر، اللهم اغفر لها ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، ولقها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها آمنة مطمئنة إلى جنتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. ربي إن شاء الله بهيئ وبيجعل وقت أن كلكم تصيروا علماء، وكلكم تصيروا أصحاب قلوب، وكلكم تصيروا من أهل الذكر، وكلكم تصيروا دعاة إلى الله. والناس يا أبي كلهم بخير، بس الإسلام إسلام القرآن حجم عن المجتمع بفروع الفقه. كان مشايخنا الله يرحمهم ويغفر لنا ولهم على تقواهم وعلمهم ودينهم، وللتفسير اقرأ للبركة. ما الشيخ رجب مريت على الطريق؟ شيخ بشير انت ما مريت، قريت على حدا؟ شيخ عمر مر. القرآن للبركة يعني. هذا والله أعدى أعداء الإسلام إذا أراد يحارب الإسلام والمسلمين ما بيعمل أكثر من هيك. يعني فقه القرآن، فروع الفقه بتمثل، ما بتمثل واحد من عشرة من آيات القرآن، 150 آية، في ناس يقولوا 500، من أصل 6000 آية. ولا يمكن يحوز المؤمن على ثقافة القرآن بغير قلب. لذلك لطالب العلم وطلاب العلم إذا الله أحياني، وإذا الله ما أحياني إن شاء الله في الجامع صار فيه ما أطمئن إلى تكميل المسيرة، هذا من فضل الله. لكن إن شاء الله الله هيك بيسر قلبي بحياتي شوفهم، وبعد مني على كل حال تم الشغل ماشي. فالمسلم قبل كل شيء بده إيمان، وطالب العلم بعد ما بياخذ كل شهاداته كله بيحط وراء ظهره. يعني هذا مثل إذا الواحد انتقل من السرتفيكة للإعداد، كتب السرتفيكة شو بيعمل فيه هون؟ بياخذ معه على المدرسة؟ ما بياخذ معه على المدرسة، كله يا ببيع هون. سمعت الله يرحمه الشيخ توفيق الجبان، الله يرحمه الله يرحمه ويغفر له، كان لما راح لعند الشيخ عيسى الكردي أو الشيخ أمين الزملكاني، كان طالب علم، ظهر هو حكى للشيخ أو الشيخ عرب، قال له يا أبي بتبيع كتبك وبتجي لعندي بتبيع. في ناس بيظنوا أنه تربية تضاد العلم، هذا خطأ. كما أن بعضهم بعض المربين رأى شخص يقرأ القرآن فقال، قال له هذا قراءة القرآن عمل بطالة، عمل البطالين. يعني هذا إذا الواحد بده يفهمها بعقل أعوج، بعقل جاهل ما بعقل الشيخ، قراءة القرآن عمل البطالين، لكن قراءة عنتر هذا عمل الصالحين، هذا عمل البطالين صحيح من حيث وجهة نظر الشيخ. لأن إذا كان واحد بالسرتفيكة وبدأ يصير دكتور، وبأثناء السرتفيكة صار يقرأ كتب الطب تبع الصف السادس في كلية الطب، يصير شيء؟ ما بطالي هذا؟ ما بطالي؟ أو بده يقرأ بكتب البكالوريا ما بيفهم شيء، بيضيع وقته، فبده يرجع للسرتفيكة. إذا واحد بده يعمر 20 طابق، إذا عمر البناء على وش الأرض ما بطالي هي؟ هذا بده أساس ينزل فيه شيء 7-8 متر وتحط حصيلة على قد البناية لحتى يكون العمل مظبوط، صح؟ فشيخنا الله يقدس روحه لما أجا لعن الشيخ عيسى قال له شو أعمالك اليومية؟ قال له عندي دروس علمية، فقه ونحو وصول ومدري إيش وتفسير ودرس بعد الفجر ودرس عام. قال له بتترك الكل؟ قال له أنا حافظ القرآن كل يوم بقرأ 10 أجزاء. قال له ولا قرآن ولا شيء. هذا إذا كان واحد مغرض، قلت تعالوا اسمعوا يا ناس، عم يحرم العلم، عم يحرم القرآن. هذا القائل منافق وخبيث، ويصدون عن سبيل الله من آمن. هذا مثال مثل إذا كان واحد مكسور أجره فبيجي على المستشفى مشان إيش؟ حتى يطيبوا له أجره ويداووا له يمشي عليها، بيجي بسطوا له إياها بيقولوا له ما بدك تتحرك ل40 يوم عمر. لكن إحنا جينا لعنكم لحتى نمشي، كنا عم نمشي على أجر ونحمل الأجر الثاني، هلا ما في حركة هيك الطب. فإذا بده يمشي الدكتور على عقله يبتم طول عمره، بعدين أجره بصير فيها غرغرينة وتنقطع كلها. وإذا بيمشي على رأي الطبيب 40 يوم بلا مشي مقابل إنه طول عمره يمشي، هذا صنع الطبيب. كمان قال قراءة القرآن بطالة. هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمن يقرأ ولا يفهم، لمن يقرأ وما عنده إيمان لأن يعمل وأن يطبق ويمارس. فالشيخ بده القرآن، بده إيمان، بده أول يعمل له إيمان وبعد الإيمان اللي أقرأ القرآن. فبالأول كان يقرأ ألفاظ، بالقراءة الثانية بعد ما الشيخ حط في قلبه الإيمان بيقرأ القرآن للأعمال، للتطبيق، للتنفيذ، للأخلاق. فالشيخ يا ابني حكيم، الشيخ طبيب، الشيخ منقذ. فإذا ربي بيكرم الأمة، الشيخ سعادة ما المسلمين، هذا غلط. الشيخ ما مخلوق للمسلمين، النبي خلق للمسلمين، النبي لما كان موجود كان في مسلمين، النبي خلق لعبادين الأصنام، خلق للمجوس، خلق للمشركين، خلق للوثنيين، خلق للفساق، لقطاعين الطريق، النهابين، لحتى يعملوا الملائكة. هاي الشيخ، هذا ابني ما بصير بقوته الشخصية ولا بشهواته ولا بالنفس الأمارة بالسوء. إذا ما صار عنده قوة إلهية أفرغ قلبه من كل شيء مما سوى الله، بده يعرض عن كل شيء في هذا الوجود، ما يتم ما يشوف حاله إلا ما في ذلك الوجود غير هو والله بس، وبتم بيذكر الله حتى كمان نفسه تنمحى ووجوده يتلاشى وما عاد يشعر في 2، بيشعر في 1. هذا مرتبة ذكر لا موجودة إلا الله، كأن وجودنا نحن زائل، ووجودنا ما هو ذاتي، وجودنا قائم بالله لا بأنفسنا. فإذا ما صار له هذا الفناء وهذا التلاشي حتى يظهر في مرآة قلبه صورة الشمس وإشعاع الشمس ونور الشمس وضياء الشمس وكل مواصفات الشمس، لكن الشمس بتنور الدنيا كلها، أما المراية ليش بتنور؟ على حسب وسعتها وعلى حسب كبرها، قد إيه تعطي حرارة كمان على حسب حجمها على حسب كبرها. فهذا الإيمان هذا هو خصائص أهل التصوف. مدرسة التصوف لما قسموا الإسلام إلى أجزاء وكل فئة اختصت بجزء، أهل التصوف اختصوا بقسم الإيمان وتزكية النفس، لكن مع الأسف أهل التصوف وقفوا عندها ما تعدوها، وأهل الفقه كمان وقفوا عند الفقه، أهل الحديث عند الحديث. فلو كان القرآن يقرأ وحده ويفهم الإسلام وفروع كله من طريق القرآن المشروع بسنة رسول الله كان قرأ الفقه مع الحرب مع الأخلاق مع القلب مع الإيمان مع قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون مع واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. كنت سمعه فبي يسمع وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى إنني معكما أسمع وأرى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. يمني الصحابة لما كان يهجموا 40 واحد 100 واحد يهجموا على 50,000 هذا ما بالعقل هذا لكن بالإيمان. والإيمان في عيون ترى أكثر مما ترى عيون الرأس وفي قوة أعظم من القوة التي في عضلات العضد وعضلات كل البدن. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كان الواحد لما يستعصي عليهم الفتح في كان من أصحاب رسول الله عرفوا باستجابة الدعاء قولوا له دبرنا صلنا 2 شهر يلحوا عليه فكاد يقول اللهم افتح علينا هذه البلد وارزقني مع الفتح الشهادة. ففي ذلك اليوم يهجموا بعد 2 شهر وكأنه عم يضربوا في حديد بارد فتفتح البلد والداعي يكون من جملة ايش من جملة الشهداء. هذا ابن الشهداء هذا سيدنا عمر لما قال يا سارية الجبل الجبل النبي عليه الصلاة والسلام لما كسرى بعد 2 من العسكر يجيبوا النبي مكتف قال انه هذا عامش دين جديد وبده يربيه وقالوا له اذا ما بتسلم حالك وانكتفك وناخذك لعنده وقال له بتهلك نفسك وقومك. قال له بكره تجوا لعندي بعطيكم الجواب. قالوا لكن ليش هيك شوارب انتم كبار؟ قالوا له بذلك امرنا ربنا. كانوا يعبدوا ملوكهم. قال له ولكن ربي امرني ان احفو الشاربين واعفو اللحيه. خلاصه اجوا ثاني يوم ايشو؟ قال لهم بلغوا النائب كسرى في اليمن كانت اليمن مستعمرة للفرس بأن ربي هذه الليلة قتل ربكم وين اللي عاملين ربهم بإيران بين إيران وبين المدينة قديش كان بهذاك الوقت بده 40-50 يوم بأي وسيلة النبي سمع بالتلكس ما في باللاسلكي ما في التليفون بالراديو سمعه فبي يسمع وبصره فبي يبصر دهش ودهش. قال ارجعوا لعن نائب كسرى في اليمن وبلغوا بأن ربي قتل ربكم هذه الليلة. لما بلغوا قال إن كان صادقا فهو نبي ورسول الله. فانتظر حتى اجى البريد وأز الليلة اللي النبي عينها سلط الله على كسرى ابنه فقتله فآمن نائب كسرى وهو في اليمن آمن بأنه هذا ابني. فهذا إيمان. فالإيمان الناس عم يفهموا الأكل تقول أكلته الأكل غير أكلته. إذا قلت أكلته وتغديت بتم جوعان. الزواج والعرس غير تزوجته. إذا تزوجته ما في عروس ما في أولاد. كمان الإيمان غير تقول آمنته. الإيمان يا ابني الإيمان النبي دخل غار حراء كل 10 أيام كل 20 كل 30 كل 40 يوم كل سنة كان يدخل غار حراء ويبقى فيه عشرات الآيات. فإذا نفذ غذاؤه يأخذ غذاء ويرجع إلى حراء انقطاعا عن الخلق إلى الحق، انقطاعا من الأغيار إلى حضرة الله عز وجل. ببركة صحبة النبي الصحابة ما دخلوا الغار، لكن شدة تعلقهم وشدة حبهم برسول الله مع الذكر الدائم مثل ما الله وصفهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم حصل مرادهم، وكان رسول الله كهفهم. فنالوا من الدنيا أعلى ذروة، ونالوا في الآخرة أعلى القمم، ونالوا في التاريخ الخلود، ونالوا في الدار الآخرة النعيم الخالد الأبدي. ابني الإسلام هلا وبكرة وبعد بكرة وبعد مليون سنة وقبل ما بتغير، قانون الله ما بتغير. سيدنا إبراهيم رموه في النار ما أحرقته، سيدنا موسى مع فرعون، سيدنا عيسى، سيدنا رسول الله، الشيوخ شيوخنا الله يرضى عنهم ما كانوا شيء. كنت اسمع من شيخنا الله قدسه، كان عالم كبير من كبار العلماء، كان يقرأ بالدراسة القديمة، هل لا صفي منها لا بالأزهر ولا بغير الأزهر. يعني أنا كنت كل جدي واجتهادي ودراستي، والشيء كان ذاك الوقت وضعه مثل وضعي الآن، يمكن تارك الدراسة والتدريس 30-40 سنة، وشوفوا أنا في كل المواد العلمية أقوى مني، في النحو أقوى مني، في الصرف أقوى مني، فرائض أقوى مني، وأنا إلى هاللحظة ما ضيع من وقتي ولا دقيقة. فمع ذلك تركوا الكل وأقبلوا على الله وبكل صدق. شيخنا بأربعين يوم أخذ الدكتوراة من شيخ الشيخ عيسى الإجازة الكاملة. فالله يكرمكم يا ابني، الله يكرمكم، الله يرزقكم الإيمان. والإيمان ما بده شهادة، الصحابة ما في شهادة، لكن الله يشهد، أعمالك هي تشهد، إنتاجك هو، الياسمين بده شهادة، الفل بده شهادة، الشحرور بده شهادة، الطاووس بده شهادة، الأسد على شجاعته بده شهادة، شوفوا شوفته شهادة. فالله عز وجل يرزقنا كمال الإيمان وكمال التقوى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ربي بيقر عيني فيكم وبيحقق لنا لجامع أبو النور الجديد ما يتناسب مع ما تفضل الله علينا في بنائه. سيدنا وحبيبنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقالا محمودا إن ثلاث جميعات استووا للصلاة يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.